A la boca mala de noche. Ma te sono le camie, ho dormito per il collo. Lo ha te sa le ahlami, ho le tariche ai collo. Ehla al basso, ehla al riva, omre ma te tla, menne la riva. Caris ma utalla, ulu ma scialla, allo amne la gmella riva. مش هنخلي حد فيها بمزاجنا هنجيبها نوديها على الارض ما جاش اللي يملى عنينا احنا قد الدنيا وانتوا قد ايدينا هبن اللي بيلمح ضلينا ولما بيسمعوا اسمينا واللي يسأل عننا قول له هتقول له هتقول له ولا شغلونا مهما يشبوا ولا حيطرونا محتاجين سنين عشان يسبقونا مين في جيلنا يعرف يجيلنا اللي عندنا حاجة يجي يسألنا ملوك اللعبة عارفين قوانينها نعمل كل اللي بيجي في خيالنا واللي يسأل عننا عننا ده الكل عارف نخطف انظار كل اللي يشوف ملوك اللعبة الكل حبيبنا البيبان بتشوفنا بتفتح عشان عالطاولة وضعينا يسمع لو زعلان هتشوفنا هتفرح جاي في نكشة هتطلع مسرح واللي